وقد وصف الناظم هذه القواعد بأنها كلية، وقد يلوح للناظر في هذا الفن وغيره بعض الجزئيات المتخلفة، أي التي لا تكون مضطردة ملحقة بنظائرها فتتقاعد عن اللحاق بها، مما يسمى استثناء، وهذا الاستثناء لا يقدح في الكلية، وهذا الاستثناء لا يقدح في الكلية، وإليه أشار بقوله ويمتنع أن يرفع الكلية تخلف إن جاء في الجزئية، أي لا يقدح في كلية تلك الأنواع ما يوجد من تخلف بعض الجزئيات عن أحكامها العامة وآثارها المرتبة. أشار إلى هذا الشاطبي في الموافقات، لأن العبرة بالغلبة، لأن العبرة بالغلبة، والندرة لا تكدر الكثرة، لأن العبرة بالغلبة والندرة لا تكدر الكثرة، فالغالب الأكثر ينزل منزلة القطعي المضطرد، فالغالب الأكثر ينزل منزلة القطعي المضطرد، فلا ترتفع الكلية حينئذ بوجود جزئية خارجة عن أحكامها. فما يوجد في علم مقاصد الشرع أو غيره مما يكون تخلفا لبعض الجزئيات، أي تأخرا عن الحكم الكلي العام، مما يسمى استثناء أو غيره، لا يقدح في صحة كون القاعدة كلية، لأن المتخلف عن الكلية إذا كان ناذرا جزئيا لم يرفع تلك الكلية، لم يرفع تلك الكلية، فيصح إطلاق الكلية إذا وجد المعنى الغالب الأكثر، فيصح إطلاق الكلية إذا وجد المعنى الغالب الأكثر. فما تجده من استثناءات عند ذكر قاعدة ما بقولهم ويستثنى من هذه القاعدة مسائل أو فصول، فوجود تلك الاستثناءات لا يرفع اسم الكلية، لأن تخلف شيء نادر لا يرفع أصلا مستكثرا، بل يجعل له حكم المضطرد القطعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.